يمين. فقال هنا إذا صح الإله ضربت له المدة، الحاكم يتدخل بعد مطالبة الزوج، لأن قد تكون الزوج معنى الزوجة وهي أفصح من الزوجة، قد تكون الزوجة صابرة ولا تحب أن تقول شيء لأن هذا حق لها، فإذا سكتت وصبرت فلا دعوى تقام، لكن لو ادعت فلا بد من قيام الحاكم. أما الحنفية يقولون لا، إذا انقضت المدة ولم يفئ طلقت عليه، تدخل الحاكم أو لم يدخل أو لم يتدخل، لأن هذا حق لله عز وجل ولا يجوز له ذلك. هنا يقول إذا صح الإيلاء ضربت له مدة 4 أشهر، أي جعلت له مدة 4 أشهر، والأربعة الأشهر ذكرها الله عز وجل في كتابه، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وهذه 4 أشهر ذكر الفقهاء فيها حكم، لكن يبدو أن 4 أشهر ينفذ فيها صبر المرأة، لا بمعنى أنها تصبر مدة 4 أشهر، لا، قد تصبر أكثر من ذلك، لكن صبر عن صبر، صبر فيه ملل وضير وأذى، هذا لا ينبغي، فقد ينفذ صبرها في هذه المدة، فإذا طالبت فالحاكم يقول للزوج أنت حلفت يمينا وهذه يمين عن ترك واجب، استغفر الله مما فعلت وفئ إلى زوجك. يقول ضربت له مدة 4 أشهر، فإن كان بالرجل عذر، الأعذار كثيرة، قد يكون مسافر، قد يكون مسجون، قد يكون به مرض، قد يكون به سحر مطبوب. قال فإن كان به عذر لا يستطيع الوصول إلى زوجه، هذا العذر يمنعه الوطء، احتسب عليه بمدته. يقول هذا العذر الذي منعه من غشيان الزوجة يحسب عليه، لأنه هو الذي تسبب، ولو كان مسجونا يحسب 4 أشهر ثم يطلق عليه الحاكم، وإن كان مريض يصبر 4 أشهر ثم يطلق عليه الحاكم، لأن هذه المدد كلها بأعذارها تحسب عليه، لأنه هو الذي تسبب. وإن كان ذلك بها، وإن كان العذر بها لا منه، هي كانت مسجونة أو مريضة أو بها مما يمنع الوطء، فهذا أمر يختلف عن ذلك، هنا لا تحسب المدة عليه. يقول هنا لم تحتسب عليه المدة، إنما ينتظر بها حتى تبرأ، فإذا عوفيت حينئذ يعني ينشئ مدة جديدة، مدة 4 أشهر بعد معافاتها، فإن انقضت يقال له فئ إلى زوجك، وإن فاء قبل انتهاء المدة فبها ونعم والحمد لله. ثم يقول وإن طرأ بها، يعني طرأ بها يعني وجد العذر أثناء اليمين، حلف بالله أن لا يطأ زوجه مدة 6 أشهر، فبدأ الحاكم يعد عليه، فمضت 3 أشهر ثم طرأ بها مرض يمنعه من الغشيان، قال هذه المدة التي طرأت تحسب، ثم يبنى بعد شفائها على المدة التي انتهت. قال وإن طرأ بها استؤنفت العدة عند زواله إلا الحيض، هكذا يقول، ولعل المسألة فيها كلام. يقول استؤنفت يعني إن بقي من المدة، من مدة 4 أشهر مدة 1 شهر ثم مرضت وعلم أنه لا يستطيع غشيانها، يقول هنا ينتظر، فإذا انتهت من مرضها استؤنفت، هكذا يقول. والوجه الآخر هو الأصوب، لأن العذر منها، فإذا انتهت مدتها حينئذ يبنى على ما مضى والله أعلم. يقول هنا إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته، لو حلف يمين أن لا يطأ زوجه فانتظر بها مدة 3 أشهر 15 يوم، ثم جاءتها العادة مدة 15 يوم، قال هذه الخمسة عشر يوم مدة الحيض تحسب عليها، فإذا انتهت من حيضتها يقال له في إلى زوجك. نعم. وفي النفاس وجهان، ما قال روايتان، الحيض كأنه يقول رواية واحدة تحسب عليه بمدته، أما النفاس فلم تكن فيه رواية، قال فيه وجهان، لأن النفاس قد يطول، المرأة إذا وضعت فإن الدم قد يطول به المدة، مدة 40 يوم، وقد يقل، فلما كانت المدة قد تطول هل يقاس على الحيض أو يعتبر مرض؟ اختلفوا فيه، هل يقاس على الحيض فيحسب عليه بالمدة، أو يقال أنه مرض فإذا كان مرضا لا يحسب عليه إنما تحسب عليها. نعم. وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت لأنها صارت ممنوعة بغير اليمين فانقطعت المدة، كما لو كان الطلاق بائنا سواء بانت بفسخ أو خلع أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي. لأن وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت، آلى أن لا يقربها مدة 4 أشهر ثم طلقها، هذه الطلقة إما طلقة بائن أو رجعي، إما طلقة واحدة أو اثنتان، فهذا له الحق في إرجاعها ما لم تنتهي عدتها. فإذا طلقها طلاق رجعي فإن راجعها قال تحسب عليه، تحسب عليه المدة التي آلى منها، فإن آلى منها مدة 4 أشهر فمضى 2 شهر ثم ضلقها ثم راجعها، فإذا ارتجعها يبقى عليه 2 شهر من الإيلاء، رجعها ولم يطأها فمضى 2 شهر يجبره الحاكم على الفيء أو الطلاق. اقرأ المأشر. فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة، لأن الإيلاء يعود حكمه بذلك، والتربص واجب، فوجب استئنافها ضرورة الوفاء بالواجب، وظاهره أن الطلاق الرجعي كالبائن في انقطاع مدة التربص، وفي استئنافها بالرجوع إلى زوجته. يعني يقول البائن والرجعي، الطلاق البائن الطلاق الذي تنتهي فيه علاقة الزوجية، والطلاق البائن نوعان، بينونة كبرى وهو إذا طلقها 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما إذا طلقها وانتهت عدتها ولم يراجعها فهذا طلاق بائن، أو طلقها الحاكم فهذا طلاق بائن. إيش معنى بائن؟ أي أنها تبين منه لا يملك إرجاعها إلا بمهر جديد وشهود ورضاها، فإذا كان كذلك ارتجعها. فالطلاق الرجعي والبائن إذا طلقها المولي أثناء الإيلاء ثم عادت، فهذا إما أن يستأنف أو يبني، هنا قال يستأنف، هنا قال يستأنف الإيلاء. مر علينا في الطلاق أن الرجل إذا طلق زوجه 1 أو 2 وانتهت عدتها وانفصلت عنه ثم تزوجت ثم طلقها الزوج الثاني وعادت إلى الزوج الأول، بقي في عصمته طلقة واحدة، يملك طلقة واحدة، لا يقال الزوج الثاني يهدم الطلاق الأول فتعود كأنها زوجة لم تطلق من قبل، يقول لا، الطلاق الذي مضى يحسب عليه، فإذا عادت إليه عادت وهو لا يملك إلا الطلاق الباقي. هنا قال إذا آلى من زوجها، إذا آلى من زوجته ثم طلقها طلاق رجعي أو بائن ثم ارتجعها، قال يستأنف الإيلاء حينئذ، كأن هذا الطلاق يفسد الإيلاء الأول. فوجب استئناف. وهكذا يقول أنه يستأنف لا كالطلاق ينهدم يبنى عليه. قال هنا ينهدم ويستأنف إيلاء من جديد يتربص به الحاكم يقال له في ولانتظرناك أربعة أشهر. نعم. وصرح به في المغني وأنه لا يحتسب المدة على الزوجة من الرجعة في قول الخرقي والقاضي. اقرأ المتنع. وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة، وإن كان العذر به وهو ما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيئ بلسانه. طيب. فيقول متى قدرت جامعتك. إذا انقضت المدة وبها عذر، انتهت الأربعة أشهر وبها عذر يمنع الوطأ، ليس لها حق أن تطالب، لا ترافع إلى الحاكم ولا تشتكي الزوج، ما لها حق في هذه. إذا كان العذر منها فهي تصبر وليس لها حق، لأنه لا معنى في المطالبة هنا، تطالب على ماذا وهو ممنوع منها. هكذا يقول في هذه الرواية. ثم قال إن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء، به عذر مطبوب مسحور أما إلى ذلك، أصابته عنة، حبس، قيد، فبعد الأربعة أشهر لأنه حلف يمين ثم طالبت هي، فالحاكم يقال له فئ بلسانك، لابد أن تعبر بلسانك، تقول إن قدرت أو إن انتهى مرضي أو شافاني الله أو تخلصت مما أنا فيه أو برئت مما أنا فيه فإني عائد إلى زوجي، فإني قد فئت إلى زوجي. يقول هذا بلسانه، فإذا قال بلسانه فقد فاء، فإن لم يفئ بلسانه طلق عليه الحاكم. فإن شاهد أن إذا انتهت المدة والعذر به تربص به الحاكم أربعة أشهر، فإن استمر العذر يقال له فئ بلسانك، قل قد راجعت زوجي إن استطعت فأطأها، فإن لم يفئ بلسانه ولم ينطق تدخل الحاكم فطلق عليه. نعم. ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق. إذا قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق. ونساء المؤمنين والمؤمنون يعلمون أن الله كما قسم الأرزاق قسم الأخلاق، وهو الذي أوجد النفوس من عدم، وهو الذي يقيتها ويعيشها ويميتها، ويعلم الناس ذلك علم اليقين، فارتبطت ثقتهم بالله على أنهم يوقنون أن الله عز وجل يعوضهم الخير فيما صبروا عليه وابتغوا به وجه الله. المرأة حين تحس من ذلك حرمانا من زوجها ترافعه إلى الحاكم، لما في ضغوط اجتماعية ولا هناك أهل يذلونها ويخيفونها من المستقبل أنها غير مرغوب فيها والمطلقة لا يأتيها أحد، وهكذا يوهم الناس النساء أنهن يسقطن في المجتمع. لا، ليس كذلك. الذي رزقها هذا فإذا تخلت عنه لأجل الله فإن الله يعوضه خيرا منه. ولو كان الوالدان يثقان بالله تمام الثقة ويعلمان أن الله الذي ساق لها هذا الزوج يبدله بمن هو خير منه، أنا أقول بمن هو خير منه مو لأجل هذا الذي لا يطأ زوجه، لأن بعض الأزواج تشتكي زوجاتهم أنه يسهر خارج الدار، يتعاطى المنكرات، يأتي الموبقات، وتخشى على نفسها وعلى ذريتها ولا تحب الفراق خشية الإضاعة. قلت إضاعة ماذا يا فلان؟ ما يصح تقول إضاعة، الله هو الذي تكفل بالأرزاق، وهو الذي يحمي الناس، وهو الذي يعطيهم ويمنعهم. نحن نقول في دعاء الاستفتاح وفي كل دعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا بد أن نفهم هذه المعاني ونفهم أنه لا يجري في الكون لا يجري في الكون شيء إلا بتدبيره وإذنه. فإذا علم الإنسان أنه الذي تكفل سبحانه هو الذي يطعم ولا يطعم وهو الذي يقيت الناس ويعيشهم، فما يقال لمثل هذه ارتبطي بمثل هذا على مضض وأنت تكرهينه ويؤذيك بما يفعل بما يغضب الله عز وجل. فمثل هذا فمثل الوالدين في هذه الحالة يعرفان إذا عرفا جلال الله وقدرته وأنه لا يضيع أحدا ممن التجأ إليه ووثق به يسعيان في فك العصمة، وهو أفضل من بقائها عند مثل هذا الذي يضيعها. وكذا الرجل، المرأة تسيء علاقتها به وتؤذيه في فراشها. تعرف ما معنى تؤذيه في فراشها؟ يعني تدخل أحد غيره على الفراش، وقد يظن ظنا أشبه بالتأكيد وقد يعلم ذلك، ويقول عندي أطفال وهي معها راتب وأنا لا أستطيع الفراق. وقد نسمع عن ذلك وتصلنا أخبار عن ذلك. فيقال في مثل هذا لما فقد الثقة بالله عز وجل وارتبط بهذه الدنيا وأخلد إلى الأرض ونسي أن الله المتصرف في الكون، بقي قلبه معلق بالمخلوقين، أنه يضيع لو راحت، أنه لا يبقى لو زالت، وهكذا هذه. فليعلم الناس أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، يعلمون أنه الإله الذي يعبد وحده لأنه تفرد بالخلق إيجادا ورزقا، هو الذي يتصرف لا غيره يتصرف، ولا يطلب الرزق إلا منه، ولا يخشى إلا جنابه، ولا يخاف إلا منه. فما يقال أن فلان يضيع ولا فلان تضيع أو الأولاد يضيعون. فمثل هذه المرأة إذا علمت من زوجها أنه لا يطأها، وعلمت أنها لا تصبر، وقد يلجأنا إلى عادات قبيحة، وقد يضطررنا إلى النظر سيما في هذه المجتمعات الرائي والمجلة والمنظر السيء والخروج، كل هذه مغريات مما تثير الفتن. فأنى للمرأة حينئذ أن يقال لها أنها تعتصم. فمثل هذه الحالة لو طالبت إنما أرادت وجه الله عز وجل لأن تحفظ نفسها وتقيها شر الشيطان وشر نفسها، فإن الله عز وجل قادر أن يرزقها ويعوضها خيرا مما تفقده. نسأله سبحانه الثقة به واتكلان عليه لا إله إلا هو. فيقول إن كان العذر منها احتسبت عليها، لا يحتسب عليه. قال وإذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة، وهو الجماع، إذا قال طلبت الفيئة يعني جامعها، فجامع انحلت يمينه، هو أحل حلف يمين، يمينه انحلت، لكن لا بد من كفارة، لا بد من كفارة يمين، ثم يستغفر الله. فإن جاء وجامعها قبل الأربعة الأشهر فإن الله غفور رحيم ويكفر عن يمينه، فإن كان بعد الأربعة يستغفر الله عز وجل ويكفر عن يمينه، فإن لم يفي الحاكم يطلق عليه. نعم. ثم متى قدر على الوضع لزمه ذلك أو يطلق؟ وقال أبو بكر لا يلزم، وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة ما أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام. وإن كان مظاهر، الظهار أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يقول أنت كأمي أو أختي أو بنتي، أو أنت علي كأمي وأختي وبنتي، أو أنت علي كظهر أمي، أصل العبارة أنت علي كظهر أمي، عبر بالظهر لأن الظهر مركوب، والرجل إذا غشي المرأة يعلوها، فكأنه يقول أنت محرمة علي كما يحرم علي هذه المرأة المحرمة على التأبيد. وهذا منكر من القول وزور، الله يكرهه ويبغضه، ليس هذا كالإله. الظهار ليس كالإلاء، الإظهار منكر من القول وزور، وكانوا يعتبرونه طلاقة. ولو قال إن وطئتك، يعني إن وقع مني وطء لك فأنت علي كظهر أمي، إن جامعتك أو نمت معك فأنت علي كظهر أمي، هذا إيلاء فيه ظهار، لأن كلمة إن وطؤتك، إن وطؤتك أو جامعتك هذا يعتبر يمين. مر علينا الأيمان نوعان، أيمان بالله وصفة من صفاته، وأيمان فيها تعاليق الطلاق والعتاق والنذر، قال لله علي إن فعلت كذا أن أعتق كذا فهذا يمين، قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهذه يمين، هذه أيمان العرب وأيمان المسلمين. فإذا قال إن جامعتك فأنت علي كظهر أمي، فإن وقع الجماع وقع الظهار ولا ما وقع الظهار؟ وقع الظهار، فإذا جامعها انحلت يمينه وبقي عليه ظهار، ويكفر عن يمينه، ثم حينئذ أصبح مظاهرا منها، يطالب بكفارة الظهار، وكفارة الظهار قبل المسيس، كفارة الظهار عتق رقبة، إطعام 60 مسكين أو صيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. هذه معنى العبارة، اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل 3 أيام. قال أمهلوني، قال القاضي بعدما طالبته بالفيئة قال إلى زوجي، قال أمهلوني أطلب رقبة، قال يمهل 3 أيام، يذهب إلى سوق النخاسين، يعني النخاسين المكان الذي يباع فيه العبيد، ليشتري عبدا فيعتقه، قال يمهل 3 أيام فقط. وحينئذ لأن الظهار لا يمكن العود إلى زوجه إلا بتقديم الكفارة. نعم. وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى أنهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك، هذا واضح. نعم. وإذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة وهي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها. طيب هنا بس في خلل أصلحوه، وإذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة وهي الجماع بغير خلاف، وأصل الفيئة اقرأ. وطلبت الفيئة وهي الجماع بغير خلاف فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها. وأصل الفيء الرجوع إلى فعل الشرح. إذا لم وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه. ما تركته هي. إلى ما تركته. لا أصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه. نعم. إلى فعل ما تركه. إيه. وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه. إيه؟ والفيئة بكسر الفاء مثل الصيغة ذكره في الصحاح. هو هذا الخطأ هنا، هو قال الفيئة كأنه يقول إذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة، هذا مو صحيح. الفيئة لغة، الفيئة والفيئة، والفيئة لغة في الفيئة، لكن عبارة الشارح توهم أن الفيئة غلط وخطأ، والصواب الفيئة ليس كذلك، ولذا يقال والفيئة لغة في الفيئة. أصلحوها، من العبارة هذه تهم أنه ليست هناك إلا هذه. نعم. اقرأ المتن فقط عشان ننتهي من هذا. فأمهل بقدر ذلك، وإذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة وهي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها، وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة. قال الحاكم عد إلى زوجك، بعض الناس يقسم يمين وبعض الناس يمتنع عنها من باب الأذى، وبعض الناس يمتنع عنها لأن نفسه عافت. الذي يمتنع عنها من باب الأذى فهي إذا طالبت فحكمه حكم المولي، وأما الذي يمتنع عنها لأن نفسه لا ترغب فهذا الأولى أن يأتيها فيخبرها بالواقع، يقول يا فلانة عندي الزوجة الثانية ولا أستطيع المبيت معك، فإن أحببت أخلي سراحك أو تذهبين حيث شئت أو تبقي في العصمة كما أنت. لابد من تخير، لا صح حبسها بالأذى هذا، إنه لا يجوز حبس المرأة بالهذا، يخيرها، فإن اختارت البقاء معه وإلا اختارت الانفصال. أما يحبسها فهذا لا يجوز، وإما إن حبسها من باب الأذى فالله عز وجل أقدر عليه من قدرته على المرأة ولن يفوت الله، وهذا فليحاسب نفسه. لا يجوز أذى الناس، فالمرأة أسيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم شبهها بالأسيرات، قال هن عوان عندكم، فهن أسيرات لا يقهرها ولا يؤذيها، فإن أحبها أكرمها ولا فارقها بإحسان، وإلا والله عز وجل سينتقم منه، لا يترك، لأن ظلم الناس لا يجوز، سيما أقرب الناس إليه، ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا الذي أمره الحاكم بالرجوع قال فئت، قالت لا ما فاء، قال بلى، فأخبرت وأسرت أنه إنما وطأها في الدبر، قال هذا لا يسمى فيئا، أو وطأها دون الفرج، قال هذا لا يسمى فيئا، يجبره الحاكم أن يفي أو يطلق عليه. نعم. وإن وطئها في الفرج محرما. الوطء في الدبر حرام، والفقهاء إنما يقولون هذا لأجل أن يبينوا أن هذا لا يسمى وطئا، لا معنى أن من فعله جائز، لا ليس هذا القصد. نعم. وإن وطئها في الفرج وطئا محرما، مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما، فقد فاء إليها لأن يمينه انحلت به. وقال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة. طيب، لو قال له في الحاكم أمره بالفيئة، كانت هي حائض أو نفساء الدم ينزل منها، أو كانت صائم في رمضان، أو كانت محرمة بحج أو عمرة، ثم وطأها في تلك الحالة، هل يعتبر هل حصلت الفيئة بذلك أو لم تحصل؟ قال المذهب حصول الفيئة بذلك، وقال أبو بكر ليس هذا فيئا، لا يعد فيئا. نعم. وإن لم يفئ أبو بكر يعني غلام الخلال أحد كبار الحنابلة. نعم. وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها، ويحتمل أن لا يسقط ولها المطالبة بعد. طالبت الفيئة فأجبره الحاكم، ثم المرأة أسقطت حقها، قالت الدعوة هذه التي رفعتها تنازلت عنها، يسقط حقها ولا ما يسقط؟ قال أما أن حقها سقط في تلك الدعوة صحيح، لكن هل يجوز لها أنها لو تغير ظنها أو تغير مزاجها أو رأت أنها تستأنف الدعوة عليه، هل يصح لها أو لا يصح؟ الصحيح أنه يجوز لها، لأن هذه شكوى قد لا تستمر طول العمر، قد يأتيها ما يضرها، فإذا رأت أنها ترافع ثانية لها أن ترافع. وبعض الفقهاء يقول يسقط حقها على الإطلاق، هذا ليس بصحيح، وشبهوه بالسلعة إذا كانت معيبة، قالوا من اشترى سلعة وهي معيبة ولم يعلم بها ثم اكتشف العيب، فحينئذ يذهب له الخيار، إما أن يرد السلعة أو يأخذ أرش العيب. أما إذا كان يعلم بالعيب ثم اشترى السلعة ورضي بالعيب، أو رضيها بعدما اشتراها وعلم بها، وليس له الخيار بعد ذلك، بعد شهر وشهرين يقول لا بدي أعيدها وارجعها، ليس له ذلك. هم شبهوا هذه بهذه، قال لا، السلعة بيع وهذا نكاح، والبيع قال إنما يكون فيه التسامح والمكايسة، وأما النكاح فشأنه عظيم، فلا يقال أنه مثل البيع في مثل هذا. وإن لم تعفه أمر بالطلاق، فإن طلق واحدة فله رجعتها. هذا واضح، إذا قال له طلق فطلقها واحدة له إرجاعها، له أن يرجعها أثناء العدة. نعم. وعنه أنها تكون بائنة. وعنه أنها تكون بائن إذا طلقها الحاكم، المذهب أنها تكون بائن. الحاكم إذا طلق والزوج معسر ما ينفق عليها، فقالت انفق علي ولا يطلقني، فأبى أن يطلق، فالحاكم يطلق عليه. طلاق الحاكم في مسائل كثيرة يتدخل فيها، كالعنين الذي لا يأتي زوجه، وكالذي لا ينفق على زوجه، والغائم مدة طويلة، والمسجون. وطلبت المرأة الفراق وأبى أن يفارق، الحاكم يطلق عليه. طلاقه يسموه طلاق بائن، يعني فسخ. طلاق البائن بمعنى أنه إذا طلقها ما يرتجعها إلا بمهر جديد ورضاها والشهود وزواج مستأنف. هذا معنى أن طلاقه يكون طلاق بائن. نعم. وإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين. إحدى الروايتين أن يضيق عليه لا أن يطلق، والرواية الثانية تدخل الحاكم، الحاكم عن القاضي. نعم. والأخرى يطلق عليه الحاكم، فإن طلقها واحدة فهو كطلاق المؤلي، وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك. كان كطلاق، إذا طلق الحاكم فهو كطلاق المؤلي، تكون رجعية، والمشهور أنها فسخ. وإن طلق الحاكم ثلاثا، الصحيح أنه يجوز له أن يطلق ثلاثا. واعترض بعض أهل العلم، قالوا لا، المذهب أنه يطلق ثلاثا لأن القاضي يرى أن هذا الرجل لا يصح أن يبقى مع هذه المرأة، إما لسيرته أو لما يعلم عنه، فالأفضل أن يفارقها فراق على الإطلاق فيطلق عليه ثلاثا. قال للحاكم أن يطلق ثلاثا. نعم. وإن ادعى أن المدة لم تنقضي أو أنه وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله، وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها، وإلا فالقول قوله. وهل يحلف من القول قوله على وجهين؟ هذه مسألة تأتي في الدعاوى ثم يأتون بها في الإلاء. لو قال القاضي فئ إلى زوجي، قال قد فئت إليها وأنكرت هي، قالت لا ما جاني، وهي ثيب ليست بكر، قال القول قوله لأن الأصل النكاح فيقبل قوله. وهل عليه يمين؟ هذه مسألة فيها خلاف. وإن كانت بكرا قالوا تعرض على نساء عدل فينظرنا، فإن كانت بكر فالواقع يعني فالحاصل أن ذاك بينة لها فيطالب ولا يطلق عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحصة القادمة إن شاء الله نأخذ كتاب الظهار، نسأله سبحانه التوفيق والعافية. نعم. يقول السائل: أداعب زوجتي وأقول لها أحيانا نعم يا ماما من باب المداعبة دون قصد الظهار، فهل في هذا شيء؟ لا، يتجنب الإنسان يا أختي يا كذا، يحصل الإنسان خلطا، لكن يستغفر الله ولا يعود لسانه. لا تقول لها يا أختي ولا يا أمي ولا يا عمتي، لا تشبهها بأحد المحرمات، لا تنطق ذلك. وفي حديث الله أعلم بصحته، لا أدري صحيح ولا ما صحيح، لكن لا يقال الإنسان هذا يجتنب، لأن الله عز وجل لما حرم التشبيه فلا تناديها بمثل هذا. نعم. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات ثم أرجعها بعد أن نكح زوجا غيره، فكم طلقة تكون له بعد ذلك؟ هذه الثلاث تمحي الطلقات التي مضت، هذه فيها خلاف. البائن والرجعي، البائن بينونة صغرى، والرجعي تهدم ما هذه تبني، يبني المطلق على يعني لا يملك إلا ما بقي من طلاق. فلو طلق واحدة أو اثنتان ثم ارتجعها والطلاق يحسب الأول، لا يملك إلا واحدة، فإن تزوجت غيرها ثم رجعت لا يملك إلا واحدة. أما إن طلقها ثلاثا فتزوجها الآخر ثم رجعت إلى الأول، فهذه مسألة خلاف، فيها خلاف. هل يملك واحدة أخرى أو يستأنف، والله أعلم. نعم، هل نرفع اليد مع تكبيرات صلاة الجنازة أم نجعلها على الصدر؟ وكيف نتم صلاة الجنازة إذا فاتنا بعض التكبيرات؟ تكبيرة الإحرام ترفع يديك فيها، والتكبيرات الباقيات الثلاثة الأخر فأنت بالخيار، إن رفعت ففعلها بعض الصحابة، وإن لم ترفع ففعلها بعض الصحابة. وإذا دخلت والإمام قد كبر اثنتان أو واحدة فادخل في التكبيرة التي دخل فيها الإمام، فإذا سلم الإمام بقي عليك تكبيرتان فكبر سريعا قبل أن ترفع الجنازة من على الأرض، والله أعلم. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطة إنها من الطوافون عليكم الطوافات؟ الطوافون الطواف الذي يدخل ويخرج دون حراسة ولا تستطيع رده ولا منعه، كالفيران والحشرات والزواحف. بيوت الأوائل بيوت أبوابها من خشب وبناؤهم من لبن وطين وهو متخلل المسام، فما تستطيع منع هذه. فكذا القطط تقفز من على الحيطان ومن على السقف وتدخل، فهذه تدخل رغما عن صاحب الدار، فهي من الطوافين عليكم والطوافات. دل على أن مثل هذه الحيوانات سؤرها طاهر ما تنجس. هذه جاءت في مسألة المياه. ما حكم من قدم السعي على الطواف في العمرة علما أنني أجهل ذلك من مدة طويلة أكثر من 5 سنوات؟ ما حكمه من قدم السعي على الطواف في العمرة؟ السعي لا بد أن يكون بعد الطواف، السعي بعد الطواف. نعم، هذا كان من قبل أكثر من 5 سنوات، ماذا يعمل؟ إن حبيت تجدد العمرة ويكتب لك أجر ما فعلت أول. نعم، يقول أنا قادم من خارج المملكة وقد أديت العمرة ولله الحمد والنية الذهاب للمدينة المنورة، هل يجوز لي أن آتي بعمرة أخرى من المدينة؟ أي نعم، إذا خرجت عن مكة ثم جئت فهذا فضيلة عظيمة. تابعوا بين الحج والعمرة، المتابعة مو من مكة تأتي إلى التنعيم ثم تعود، هذه ما فعلها الصحابة. لكن إذا خرجت مثل هذا الخروج أو خرجت عن مكة لقصد ما ثم عدت إليها فعد بعمرة، فإن أجرها عظيم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم ينفي الفقر أنها تنفي الفقر، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم، يقول أنا موظف في قطاع عام وقد دخل علي بعض المال بغير حق من المواد التي كنت أشتريها لمصلحة العمل، لمن أرد هذا المال إن استطعت؟ وإن لم أستطع هل يغفر لي ربي عن هذا بعد أن تبت إليه توبة لا رجعت فيها، إذا علمت مع العلم أني لم أضر أحد؟ إذا علمت أصحاب الأمان ردها إليهم، وإن عرفت أن في ردها إحراج أو يحصل منه أذى فردها بطرق أخرى عن طريق واسطة أو أولادها أو ما إلى ذلك. فإن لم تعلم أصحابها فتصدق بقدر ما تعلم أنك أخذته، فإذا طهرت هذه الأموال فالله كريم والله غفور، وينمي لك أعمالك وتجارتك وأمالك سبحانه وتعالى هو الكريم. نعم، تعرضت ابنتي لحادث سير أليم وقد شفيت منه بإذن الله، وقد ترك منظر تشوه في إحدى رجليها، وقد حصلت من شركة التأمين على مبلغ أكثر مما وضعته عليها أثناء مرضها عن طريق محامي، هل أخذ هذا المال؟ وإن أخذته هل أشارك إخوتها فيه؟ إذا أخذت هذا المال من التأمين، الأصل الإنسان لا يدخل في مثل هذه إلا إذا كان مكره على ذلك، فإذا دخلت وأعطوك ذلك فخذه، وإذا أخذته تصدق منه، وإن شاركتها في أن لأن هذا مالها يرجع إليها، فإن شاركتها فإن نميت مالها واستمتعت منه بشيء بالمعروف لا شيء فيه إن شاء الله. نعم، لا تتركه لهم ولا تزور للمحامي تفاقم القضية ثم تخبي عنهم أحوال ما جرى في الحادث فتبين أنك مظلوم 100%، لأن هذا أكل سحت وأكل مال بالباطل. لكن لو أجريت القضية كما هي ثم دفع لك التعويض فتقبله واعمل فيه ما يرضي الله عز وجل. نعم، يقول من الله علي بطلب العلم فأجيء مبكرا قبل الفجر بساعات وأضع لي سجادة في الصف الأول حرصا على الفضيلة، ثم أجلس في مكان بعيد للمراجعة والحفظ حتى قبيل الفجر علما بأني داخل المسجد، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان المكان الثاني الذي تكون فيه يحجز زي رمضان، فرمضان يضعون أماكن يضعون فيها سجاداتهم أو سجاجيدهم أو فرشهم، ثم يأتون مكان آخر فيضيقون على الناس، تبحث عن مكان ما تجد وهو له مكان آخر، هذا لا يجوز لك. وأما إن كان في المكان سعة وهو فضاء فجلست وأنت واضع مكانك في الصف الأول لا شيء فيه إن شاء الله، المكان لمن سبق. وأما الذين يأتون متأخرين ويجعلون وكلاء بدراهم يمسكون لهم أماكن في الصف الأول، فهذا لا أجرا حصل ولا شرا وقى الناس منه، وأنت ضيقت على الناس ولا يحصل أجر بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو يعلمون ما في الصف الأول لاستبقوا إليه، أراد ترغيب الناس في التبكير، مو تنام في فراشك ولك دراهم زائدة وتأتي لأحد هؤلاء الذين يسترزقون بهذا المكسب الحرام. وبعض الناس ما يفهمون مصدر الرزق الصحيح من غيره فيتاجرون بمثل هذا، فيمسكون المكان ويأتي العظيم بعد الأذان بفترة ويتهادى فيوضع مكانه في ذاك المكان. أجر الله ما ينال بمثل هذا السعي، وما أراد الله من مثل هؤلاء المبطئين أن يأتوا ويذهب أولئك الناس سعوا إلى المسجد قبيل الفجر بفترة طويلة ينتظرون فضل الله ورحمته ولا يجدون مكان، يجدون هؤلاء حاجزين، كيف هذا يصير؟ كيف ترجى الجنة بمثل هذه الأمور؟ نسأله العافية والتوفيق. ولدي يذهب إلى الجيران أحيانا لمشاهدة أفلام الكرتون الإسلامية وغير الإسلامية، وأريد أن أشتري له تلفاز يكون تحت مراقبتي. أفضل إذا عرفت أن عيالك يذهبون كذا وكذا ضع هذا في دارك، أولى من أن تتركهم. وإن استطعت أن تمنعهم من ذلك وأوجدت لهم البديل وملأت قلوبهم فهذا أفضل لمن وفقه الله، وأما أن تتركهم ينظرون كذا وأنت لا فيكون في دارك أفضل، هذا أهون الشرين، هذا أهون الشرين، والعلم عند الله. اللهم صل على